الحمد لله وحده سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والانثى وهو ما خلت به المراه المكلفه في طهاره كامله عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو البخاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه، رواه الخمسه. وقال احمد: جماعه كرهوه، يعني من الصحابه والتابعين، وخصصناه بخلوة، يعني خصصه خصص أحمد النهي بالخلوة لقول عبد الله بن سرجة: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. ووقفنا على هذا الموضع الأسبوع الماضي. قال: وماء يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع، يعني ابن مفلح في الأطعمة، يعني في كتاب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها ووقلها. قال ابن عقيل: من الحنابلة كما سمل بنجس والجلالة إن كان. علة كراهة الماء الموجود بين المقابر عند الحنابلة أن الميت إذا مات ينجس، الميت إذا مات ينجس، ولعله يتحلل شيء منه في باطن الأرض، فإذا نبتت بعض النباتات في المقابر، أي نباتات، فول مثلا، قص، جرجير، عند الحنابلة مكروهة. لماذا؟ لأنها تغذت على النجاسة قياسا على الجلالة، والجلالة هي كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان مأكول اللحم تغذى على النجاسة، سواء كان بهيمة الأنعام كالإبل أو البقر أو الغنم، أو كان من الأوز أو البط، كل هذا يعم في قولنا داجنة. داجنة يعني لا داجنة هي كل حيوان غير بهيمة الأنعام يؤكل لحمه ويربى داخل المنزل، يسمى داجنة، يسمى داجنة. تفضل يا اخي. اللي هي الوز والبط والفراخ وغيره يسمى داجنة. تفضل. لكن احنا الاسبوع اللي مضى سبق معنا ان الاستحالة مطهرة ولا غير مطهرة؟ مطهرة. مش كده؟ الميت اذا مات ولو كان كافرا لا ينجس ولو بالتحلل. يعني حتى لو تحلل وخرج فيه الدود وتعفن فهو ليس بنجس، فهو ليس بنجس. فأحمد رحمه الله يقول: لو وجد ماء عندك غير الماء الموجود في القبور، الأفضل أنك تستعمله وتترك الماء الموجود في القبور. ليه؟ لعل الميتة تحلل منها شيء وهي على مذهبه نجسة، نجسة، فينبت منها مثل هذا البقر، أو يدخل منها شيء في الماء فتنجس الماء، فهذا احتياطا وورعا. لكن إن لم يوجد إلا هذا الماء عند أحمد جاز استعماله، جاز استعماله بلا كراهة. لكن الكراهة إن وجد غيره، فإن وجد غيره فهو مكروه، وإن لم يوجد غيره فليس بمكروه. ومر على جماعة الراجح ان الاستحالة مصاهرة، مش كده؟ استحالة مصاهرة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: النجاسة عين يزول حكمها بزوالها، النجاسة عين يزول حكمها بزوالها، مش كده؟ فالراجح ان الماء الموجود بين المقادر يجوز استعماله بلا كراهة، بلا كراهة. وكذا ما سمد بالنجس، ما سمد بالنجس لا يلزم ان يكون نجس. ففي مسألة مرت معانا الاسبوع اللي فات، الشياه اللي بيجوها من استراليا وصغيرة امهاتها ما فيهاش لبن فبيرضعوها للكلاب فترة معينة لحد ما تبدأ تأكل، وبعد كده تأكل ويجيبوها لنا احنا هنا. صحيح يا جماعة ان الاستحالة مصاهرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة وعن شرب لبنها. العلة النجاسة. طيب يعني الآن يا جماعة لو حلبت الشاة مثلا، لو حلبت الشاة اللبن اللي بينزل منها نجس؟ يعني فيه طعم ولون ورائحة النجاسة؟ طب اللحم ساعها نجس؟ طيب حكمت على نجاسة منين؟ لذلك العلة عند أهل العلم في الجلالة مختلف فيها. بعضهم قال منعنا من شرب لبنها وركوبها بسبب النجاسة، لكن هذا قول ضعيف، لأن التحريم لا يلزم منه أن يكون مركبا على النجاسة، وإن كان الأصل في التحريم أنه مركب على النجاسة. لذلك قالوا كل نجس محرم ولا عكس، قد يحرم الشيء وليس بنجس، كذا كالحشيشة مثلا محرمة وليست بنجسة، مش كذا؟ فالجلالة قال بعضهم حرمت من أجل النجاسة التي غزيت عليها، وأن ذلك يسري في لحمها وفي لبنها. لكن هذا يرده انها اذا ذبحت لا يوجد فيها لا طعم ولا رائحة ولا لون النجاسة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال بعضهم بل العلة هي حفظ الجلالة في البيت، فاذا علم انه ان تركها في الشارع وانه سيمنع من ركوبها وشرب لبنها واكل لحمها حفظها داخل البيت. خلاص إذا العلة مترددة ما بين النجاسة وما بين الحفظ، كده؟ والأصوليين على أن العلة قسمين، العلة قسمين: مسبورة ومستورة، مسبورة ومستورة. وبعضهم يقول منصوصة ومستنبطة، منصوصة ومستنبطة. المنصوصة هي التي نص عليها الشارع في سياق النص، لا تحتاج إلى فكر كثير وعمل للعقل كثير من أجل استنباطها. لما نقول إنما جعل الاستئذان، إذا علة الاستئذان، علة الاستئذان وقوع العين الخبيثة، مش كده؟ على العين الغافلة، مش كده؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذن علة قتل القاتل العمد العدوان حمق النفوس مش كده. وقال في الصحيحين وغيرهما لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذن أحيانا يأتي النص وفيه العلة، العلة منصوص عليها في السياق، وده نادر جدا في النصوص الشرعية أنه يأتي النص ومعه العلة. يعني ممكن تقول 98% من الأحكام الشرعية عللها مستنبطة، و2% عللها منصوص عليه. ماشي كده يا جماعة المسألة؟ يبقى الغالب والأكثر أن النصوص تأتي بدون تعليل، مش كده؟ بدون ذكر العلة، وإن كانت في الأصل معللة. العلة المستنبطة هي التي يعمل أهل العلم فيها أنظاره، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، مش كده؟ الآن مسألة مهمة نحتاجوها طول ما احنا ماشيين. لا تبيع الذهب، طيب، والتمر والشعير، والتمر والبر والشعير والمثل، مش كده؟ الربا يجري في الأربعة أصناف ولا لا يجري؟ يجري، فلا بد فيها من التماثل والقبض. تماثل مش كده؟ كيلو بكيلو ويد بيد في المجلس، مش كده؟ طب الآن لما أريد إن أنا أقيس عليها غيرها، أنظر إلى الأوصاف الموجودة في التمر والبر والشعير والملح، خلاص؟ الأول ننظر في علة كون الذهب والفضة يجري فيهما الربا، ما هي أوصاف الذهب والفضة؟ الحنابلة قالوا معدن، الذهب والفضة معدن، خلاص. إذن الربا يجري في الحديد والنحاس والألمنيوم وبقية المعادن. استنباط العلة اللي موجودة في الذهب والفضة وجدوها ايه؟ معدن، خلاص. فأجروا فرضوا المسألة في بقية المعادن، طن حديد لطن حديد، لا يجوز طن حديد بطن 50 كيلو. هو ده الوصف اللي ظهر، لأن العلة عند الأصوليين قبل القياس عندهم مسلك يسمى مسلك الصبر والتقسيم. لأن أنت عندك نص والنص فيه علة، قبل ما تجيس على العلة دي في نص آخر لابد أنك تعمل عملية صبر وتقسيم. زي إيه؟ تخرج الوصف الطردي اللي ملوش قيمة، اللي لا يمكن للشريعة الحكيمة أن يتعلق الحكم على وصف لا قيمة له. تبقى تطلع الأوصاف اللي مالهاش لازمة، عزكم الله، لما بتجيب الفرقة وعايز تاكلها فين فين؟ تذبحها الأول وبعدين تطلع منها الريش وتطلع منها الكرشة بتاعتها والكلام ده كله، وتاخد الخلاصة بتاعتها في النهاية اللي تستفيد بيها. نفس المسألة في العلة، علة الخمر، طيب أوصاف الخمر إيه؟ سائق، صحيح، ومسكر، ومن التمر، ومن العنب، مش كده؟ طيب أما أجي أنا أجمع الأوصاف دي أن كل مائع من التمر مسكر فهو حرام، كلام ده صحيح ولا غلط؟ ما هي دي أوصاف الخمر، مش كده؟ غلط. ليه؟ وجد ما يسكر جامد ولا لم يوجد؟ ها؟ وجد. إذا مسألة إن الخمر مائعة، وصف من أوصاف الخمر أنها مائعة ملهاش لازمة. وصف فرضي، فرضي يعني إيه؟ يعني الآن لما جاء الرجل وقع على امرأته في نهار رمضان. حديث له عدة روايات. حديث أبي هريرة في الصحيح والسنن، جاء رجل يصرخ يقول احترق، وفي رواية يقول هلك، وفي رواية ينتف شعر صدره، وفي رواية يضرب على رأسه. فهل يشترط في من وقع على امرأته في نهار رمضان حتى يحكم عليه بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو يصوم شهرين؟ هل لابد أن هو يجي بيصرخ وبينتف الشعر صدره وبيضرب على رأسه وبيقول هلكت واحترقت؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ وصف واحد من الأوصاف المذكورة دي، اللي هو وصف الوقوع على المرأة في نهار رمضان، مش كده؟ عقبة بن الحارث في الصحيحين قال: جاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتك وامرأتك. جاءت امرأة، لا، جاءت أمة سوداء فقالت أرضعتك وامرأتك. أمة ايه؟ طيب لو جاءت امرأة حرة بيضاء وقالت أرضعتك وامرأتك، يؤخذ بقولها ولا لا يؤخذ؟ إذا وصف الأمة والسواد وصف فرضي ملوش قيمة، أطلعه بره مش كده؟ وآخذ الوصف المؤثر اللي الشريعة تعلق عليه الحكم، مش كده؟ يعني هل يمكن الشريعة أن تعلق حكم الرضاعة على امرأة لابد انها تكون امة ولابد انها تكون سوداء؟ لا، مش كده؟ اخذ الوصف المؤدي. شوف العلة المستنبطة كيف تختلف انظار العلماء فيه. فالحنابلة قالوا علة جريان الربا في الذهب والفضة كانوا ما ايه؟ معدن. الذهب والفضة يصدق عليهم وصف انهم ايه؟ معدن. مالك الشافعي قال: العلة في الذهب والفضة أنهما أثمان المتلفات، أثمان المتلفات، فالعلة فيهما الثمنية، مش كده؟ علة الذهب والفضة أنها أثمان كل شيء، مش كده يا جماعة؟ طيب الذي استنبط وصفا فرض بقية ما يصدق عليه هذا الأمر فرض فيه حكم، مش كده؟ الأصناف الأربعة اللي مذكورة الحنابلة قالوا الوصف الجامع للتمر والشعير والبر والملح ايه؟ مطعوب، بيطعم، مش كده؟ إذا كل مطعوم يجري فيه الربا حتى لو كان طماطم مخلل يجري فيه الربا لأنه بيقع، مش كده؟ وقالوا أيضا فيه وصف الوزن والكيل، التمر والبر والشعير يباع بالإيه؟ بالكيل والوزن. إذا الوصف الجامع للأصناف الأربعة الطعم والوزن والكيل، فيجري الربا في كل مطعوم يباع بالوزن والإيه؟ والكيل، فيجري في البطيخ، مش كده؟ وإن كان قديما كان يباع بالعدد، لكن الآن يباع بالإيه؟ بالكيل، مش كده؟ المالكية والشافعية قالوا لا، في وصف زائد. ايه هو؟ الادخاء. وقيدوا الطعم بالاقتيال، مش كده؟ قالوا مقتات يعني يعيش عليه الناس اثناء الضرورة وقت الحروب، يعني لو واحد كان بطيخ الصبح يصمت في بطنه ويجيب شغال عليه حد المغرب؟ لا، نعزين قوت ضروري، مش كده؟ فقيدوا المطعوم بأن يكون قوتا، رز دقيق مش كده، شيء يخلو يتقوى به. وأضافوا وصفا آخر وهو الادخار، تقدر أحطه في الشوال وأشيله سنة، مش ثلاجة لا. عايزين نوصلوا من الكلام ده في النهاية لمسألة لازم نستنتبه إليها قل من ننبه عليها من أهل العلم، إن العلة في المنصوصة تدور مع الحكم وجودا طيب، والعلة المستنبطة تدور مع الحكم وجودا لا عدما. بمعنى ان وجدت العلة المنصوصة وجد ايه، انتفت العلة المنصوصة انتفى الحكم خلاص. طيب ان وجدت العلة المستنبطة وجد، انتفت العلة المستنبطة لا وجد الحكم. انتبه لي، وجد الحكم الآن لما يختلفوا في علة الجلالة، بعضهم يقول النجاسة وبعضهم يقول يعني يا جماعة إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد العلة وجد الحكم. قلنا في العلة المنصوصة يدور الحكم معها وجودا وعدما، وجد الإذكار وجد التحريم، انتفى الإذكار انتفى التحريم مش كده. طيب العلة المستنبطة في مسلم وأبي داود خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خلاص خلاص العلة. ها طيب طيب العلة ايه؟ افتتان الرجل بالمرض مش كده. لو عملنا دور ثاني فوق المسجد خلاص، تظل العلة هي الفتنة، النساء بيصلوا فوق. يعني الآن في عهدنا الصلاة كانت النساء يقفن خلف الرجال مش كده يا جماعة، وسبب الحديث عند أبي داود إن رجل كان بيقف في آخر صف وهو راكع يعمل إيه؟ يبص من بين رجليه كده على النساء وراه، ده سبب الحديث. فوجود النساء خلف الرجال ايه؟ فتنة. طيب لو جعلنا النساء مكان اخر او بنينا بيننا وبينهم جدار ودنا لهم سماعة عندهم، طيب نقول خير صفوف النساء اولها يعني حكم الشد؟ ها؟ ليه؟ احسن، لان العله مستنبطه. يعني ممكن بعد 100 سنه يجي واحد يقول لها مش هي العله دي، ويجي واحد بعد 100 سنه يقول لها مش هي العله، ويجي واحد بعد 100 سنه يقول لها مش هي العله مش كده. فوجودهم فوق وجودهم تحت، فشر صفوف النساء اولها مع وجود الفتنه وعدم الايه. اذا العله المستنبطه يدور الحكم معها وجود لا عدم، يعني العله مستنبطه دي اجتهاد. صحيح، ما احنا بنقول اهو مستنبطه اجتهاد، لذلك تختلف فيها ايه انظار اهل العلم. فهنا لما نقول الجلالة علتها ايه؟ قد تكون نجس. لكن الواقع لا يؤيد هذا. والاستحالة ايه؟ مطهرة. الان لو جاء حيوان وتغذى على النجاسة لما تذبحه او تحلب اللبن بتاعه تجد فيه طعم ولون ورائحة النجاسة، لا، لان استحالة. لو هناك شجر يسقى بالنجاسة بيشرب النجاسة مش كده؟ في النهاية انت بتقطف منه ايه؟ ثمرة. الثمرة دي فيها طعم ولون ورائحة النجاسة؟ لا. ليه؟ لأن الاستحالة مطهرة. استحالة العين الخبيثة من عين خبيثة إلى عين طاهرة. روث الحمار إذا أحرق يجوز ما تم استحالة، يعني تحول. نعم. الدم النجس يستحيل ويتحول الى مني، شفت؟ والمني طه. اذا الاستحالة مطهرة. فجعل علة النجاسة، علة تحريم الجلالة النجاسة غصة. فإن قيل العلة النجاسة نقول العلة المستنبطة تدور مع الحكم وجودا لا عدما. بعضهم قال لا، العلة هي حفظها لما يعلم ان هو هيمنع من ركوبها وشرب لبنها، خلاص هيحفظها في البيت عشان ما يشوفهاش مطلوبة في الشارع، مش كده؟ اذا نقول هنا ان ما سمد بالنجاسة والجلالة ليست علته النجاسة خلاص، ولكن الأمر موقوف على الضرر، فقد تحرم الجلالة من أجل الضرر لا من أجل النجاسة، مش كده؟ وقد يحرم النبات، يحرم أكله من الأطباء ياخدوا منه عينات ويبدأوا يشوفوها تأثرت بأي أضرار معينة، فنحكم بالتحريم من أجل الضرر لا من أجل النجاسة، مش كده؟ فكل نجس محرم ولا عكس، يعني قد يكون محرم ليس كل محرم النجس. العلماء قعدوا قاعدة يا جماعة، قعدوا من حديث جابر في الصحيحين والسنن، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خطب في اليوم الثاني وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام والخنزير، فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتدفن بها السفر أو تطلى بها السفر؟ فقال لا، هو حرام. تحريم عائد على النجاسة ولا على البيع؟ على الانتفاع ولا على البيع؟ على البيع وليس على الانتفاع. على البيع وليس على الانتفاع. فيجوز الدفاع بالنجس لكن لا يجوز بيعه. فاستنبط أهل العلم من الميتة أن كل محرم أصله مركب على النجاسة، أصله مركب على النجاسة، لكن لا يلزم من كل محرم أن يكون نجس. فالحرير محرم على الرجال وكذلك الذهب، لكنه ليس بنجس. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة، فروع ابن مفلح، وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، أي نبات ينبت فيها؟ قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة، يعني بيقيس. نعم، التسميد استماد عضوة الإنسان، لا، روث مأكول اللحم طاهر وليس نجس. عضة الإنسان بيحولوها في مصانع، بياخدوها ويضيفوا عليها بعض المواد ويعملوها كيماوي وأسمدة الأرض. وأسمدة الأرض. نعم يا أخي. ها؟ ما له؟ نعم، عقيل عدد المسلمين. مثلا لا يجوز يا لا يجوز. ها؟ يضع عضوة الأدم يحطها على المخلة؟ لا يا أخي لا يجوز. لا يجوز. حرام. لا ده ضرر. لا يجوز. لا يجوز. ويحرم أكل الشدة. نعم. لأنه أصبح منه. وأكل النجاسة محرم. أكل النجس محرم إلا لضرورة. هنا ها؟ يا أخي النجاسة دي مش تحللت في الماء والمخلل ودخلت المخلل ده. دي مخالطة ولا مجاورة؟ مخالطة وليس مجاورة. مش كده؟ فالناس اللي يوجد فيها من الرائحة والطعم وغيره بسبب ليه؟ مخالطة وليس مجاورة. لا يجوز ده. هو تعرف الناس اللي راكبه يعني هناك مثلا شويه وحتى المره اللي بعد لا لا لا يجوز. ما هو ده عشان قبل يعدي الدرجه. لا لو اتكلم في شهر اغسطس مثلا لا يجوز. مش حرام. اللي بيعمل الكلام ده لا عنده اخلاق ولا عنده ضمير ولا عنده وازع ديني على الاطلاق. ها؟ لا ازاي بس كيف تجعل النجاسه في مثل هذه الاشياء والناس كلها ثم يترتب عليها ضرر دي يعني ليكن مثل هذه الاشياء يترتب عليها ضرر لا يجوز يجوز بشرط يعني الان النجاسه لما بيشربها النبات وبيطلع النبات في النهايه ثمره الثمره دي نجسة طيب الحكم في النهاية للطب في المسألة دي كمسألة ضرر أو عدم كمسألة ضرر أو عدم نبحث فيها من جهة الضرر لا من جهة النجاسة لأن النجاسة استحالة من عضلة آدم دي ثمرة استحالة قال وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة عنده ماء بارد مكروه طبعا كل اللي مر وذكر المصنف ان هو مكروه ليس بمكروه نعم طيب يا سبب الفراخ ليست نجس لا وكل اللحم رجيعه وروثه ليس نجس ما اشتد برضه وما عندوش غيره لو توضع به يؤجر ولا لا يؤجر طيب ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة قالوا بل رسول الله قال وإسباغ الوضوء على المكاره مش كده فلو اشتد البرد للماء وليس عنده غيره يؤجر فهل يقال بأن الماء مكروه لا وكذلك لو كان الماء عنده ساخن ولا يستطيع تبريده يوجد مش كده فالقول بان ماء اشتد برضه او حره يكره لا ليس صحيح قال لانه يؤذي ويمنع كمال الطهاره يعني عايز يقول انه مش هيسبغ الوضوء مع وجود البروده في الماء مش كده طيب نفترض انه ليس عنده غيره ولا يستطيع تسخينه يؤجر ولا لا يؤجر يؤجر فكيف يقال مكروه وهل الكراهه لذات الماء ها طب هل الاثر وهو البروده الذي في الماء تغير احد اوصافه لا ايوه ايوه ايوه مفيش اشكال لكن الكراهه هنا ليست لذات الماء لكن لو لم يجد الا هذا الماء يؤجر ولا لا يؤجر يؤجر ها الاولى ان يتوضا بغيره إن وجد غيره الأولى أنه يتوضأ بغيره لأن شدة البرودة أو شدة الحرارة تمنعه من إزباغ الوضوء تمنعه من إزباغ الوضوء لكن هو يتكلم عن الماء المكروه فهل الماء مكروه لذاته لا لا ها لا يا أخي كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار الجابر ينقص من أي شيء؟ لا لا. وزيت أبو هريرة وابن عباس تناظر في هذا الأمر، وكان أبو هريرة رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من ماء الحميم؟ هذا يا بك وسخنت الماء عشان أتوضأ به، بعد ما أتوضأ بالماء اللي أنا سخنته أتوضأ بماء بلد ثاني؟ فقال يا أبو هريرة أفنتوضأ من ماء الحميم؟ فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه كفا من حصى وقال يا ابن أخي أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فابن عباس كان بيحتج بحجة عقلية، وأبو هريرة بيحتج بحجة شرعية، مش كده؟ لكن لو إن ابن عباس أورد الأدلة على إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ مما مست النار كما في الصحيحين أنه أكل ذراع الشاتي وقام إلى الصلاة ونفض، وحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم ده الأولى، ده الأولى. يعني هل نقول بالنسخ أو نقول بالجمع؟ لا لا، يتوضأ بماء الحميم مفيش إشكال، يتوضأ بماء الحميم مفيش إشكال. ولذلك يا جماعة نقول الآن هو ليس عنده إلا ماء بارد ولا يستطيع تسخينه، ها هنا أجرك على قدر مصدق، مش كده؟ لأن المشقة في العبادة ليست مقصودة لذاتها، لكن إن طرأت على العبادة فللعبد الأجر. فضل عنه عندوش كبريت مثلا يولع يسخن الماء وخلاص، في مشقة فهنا له الأجر، لكن عنده ماء بارد يستطيع تسخينه، الأولى إنه يسخن، الأولى إنه يسخن الماء ويتوضأ، ده الأولى، لأن المشقة لا تطلب في العبادة لذاتها. لا قال أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة يعني من الدخان إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب والدخان اللي هيطلع ده طالع من يا جماعة الآن هو بيسخن الماء براوة حمار مثلا أو بميتة أو بأي شيء نجس، يسخن الماء ويخرج من النار دخان يدخل في الماء في الإناء، الدخان الذي خرج استحال ولا لم يستحيل؟ طيب نفترض افتراض آخر وهو إن الإناء مغطى، تصل إليها أجزاء ولا لا تصل؟ انتفى في العلة، إذن ينتفى الحكم بالكراهة. يعني علة كراهة الماء عنده إيه؟ إن في أشياء لطيفة زي الدخان كده يصعد ويدخل في إيه؟ في الماء، مش كده؟ طيب لو انتفت العلة دي ينتفي الحكم بالإيه؟ بالكراهة، مش كده؟ فنقول أحيانا يكون الإناء مغطى، فإن كانت العلة عنده هي دخول الدخان في الماء فالعلة هنا منتفية إذا غطي الإناء، ثم إن الدخان الخارج من النجاسة قد استحال، استحال، فالصحيح أنه لا يغطي. أو بمغصوب، يعني سرق شوية بنزين، سرق شوية جاز، سرق شوية حطب، شوية خشب، وأوقد تحت النار عشان يتوضأ بيها في البرد. الماء مكروه، صحيح؟ القاعدة اللي احنا خدناها صحيح، صحيح. وفرجنا قلنا الغيبة والنميمة محرمة للصائم وغير الصائم وللحج وغير الحاج، مش كده؟ طيب والأكل والشرب محرم على الصائم، فالغيبة منهي عنها والأكل والشرب منهي عنه، كلاهما منهي عنه للصائم، وهو يفطر بالطعام والشراب ولا يفطر بالغنى والنميمة. ففرق بين ان النهي ياتي مصب على ذات الفعل او شرطه او ركنه او وصفه الملازم، كل دي تقتضي البطلان. اما على وصفه المجاور فلا يقتضي البطلان. وخدت القاعده وافضنا فيها. قال: او استعمل في طهاره لم تجب، كتجديد تجديد يعني وغسل جمعه، لان غسل جمعه عند الحنابله مستحب وليس الواجب. الماء المستعمل عند الحنابلة وغيرهم طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ايه العلة يا جماعة عنده؟ تعليلات عقلية، تعليلات عقلية. وخلي بالك هيطردوا المسألة دي في الحجر الذي ترمى به الجمرات. ايه العلة عندهم؟ قالوا: نقيس الماء المستعمل على العبد اذا عتق، ونقيس الماء المستعمل على الطعام اذا اكل. الطعام اذا اكل يؤكل مرة اخرى؟ ها؟ ما فضلش. ما هو ده انت احسنت، لان ده من الوجوه اللي يرد بها على الحنابلة. صحيح، يعني ما يقول الطعام اذا اكل لا يؤكل مرة اخرى، نقول طب الطعام نفسه ما فيش طعام اصلا، مش كده؟ يبقى ده قياس مع الفارس. العبد اذا اعطيت، نعم يا اخي، ها؟ صحيح، ده دليل يرد على الحنابلة نفسه ان الادمي اكله والجني اكل، مع ان الادمي اكله ووقي منه العظم، مش كده؟ طيب العبد اذا اعتق يعتق مره اخرى؟ قالوا اذا الماء المستعمل اذا استعمل مره لا يصلح للطهاره بعد ذلك. دي ادله ايه؟ عقليه تاتي على النص بالبطلان. ودائما تجد مثل هذه التعليلات العقلية التي تأتي على النص وتدمره. ومن العجائب عند أبي حنيفة ومالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وقع الصفية بنت حيي عند دحية من خليفة كلبي اللي كان بيأتي جبريل عليه السلام في صورته، فأخبر النبي عليه السلام بها فأخذها وأعطاه أربعة أعبد غيرها، وأعتقها وجعل عتقها وجعل صدقها، ها؟ وجعل عتقها صدقة. هل هذا النص يحتاج تفسير؟ ها؟ ورجل كانت عنده أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. إذن يجوز جعل العتق للمرأة للأم، مش كده؟ فشكا مصر مش بدي تفسير. مالك وأبي حنيفة جاءوا بتعليلات عقلية ودمروا النص. قالوا ايه؟ قالوا لا، لابد من المهر. ليه يا جماعة؟ قالوا لان هو لا يجوز له ان يتزوجها قبل العتق لانها امة، ويجوز له ايه؟ وطوة. طب وبعد العتق؟ قالوا ان اعتقت فقد ملكت امرها، فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بمرأة. فقولهم ملكت أمرها يقضي على النص ولا لا يقضي عليه؟ يقضي على معنى النص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العتق مشروط بالمهر، يعني ده مشترط ضمني في عقد النكاح، مش كده؟ في أشياء لما تشتري عربية من واحد تقول أنا عايزها فيها أربع عجلات ومطوق، ها؟ لا، مثل هذه الأشياء التي لا يحتاج إلى ذكرها في العقد، صحيح؟ هي مشروطة في الأصل وإن لم تذكر، مش كده؟ فالتعليلات اللي ذكروها في الماء المستعمل طردوها في الحجر الذي يرمى به الجمرات، فقالوا الحجر الذي ترمى به الجمرات في الحج لا يجوز الرمي به مرة ثانية. ليه؟ قالوا لأنه استعمل في الرمي مرة ثانية. لكن شوف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح كتاب الوضوء كيف استنبط طهارة الماء المستعمل. قال باب الوضوء بفضل الناس، وأورد تحت الترجمة حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. مين يخرج علاقة الحديث بالترجمة؟ استمع. باب الوضوء بفضل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خد بق مية وبغوا في وش محمود المرابي، صحيح. تعريف المضمضة لغة ايه؟ تحريك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ الماء في فمه حركه ومجه على مين؟ طب هذا الماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ هو حديث صلح الحديبية وكانوا يقتتلون على وضوئه، ولا دليل، لا دليل في الشريعة يدل على ان الماء المستعمل انتقل عن طهوريته. الماء المستعمل هو تتوضى به، يعني تخيل انت تتوضى الحلة تاخد منها وما تنزل فيها، ده اسمه ماء ايه؟ مستعمل، استعملته في الوضوء. بعد الأدلة العقلية دي احتجوا بأن الصحابة رضي الله عنهم مع قلة الماء ما كانوا يتوضؤون بالماء ثم يحبسونه ليتوضؤوا به مرة أخرى. لم يجد عرف الصحابة أنهم يتوضؤوا بالماء ها ويبقوه يتوضى به ويسيبه عشان يتوضى به تاني، لا لا. كيف يجاب؟ كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عنه ان عدم حبس الصحابة للماء يدخله اكثر من احتمال. من اقواها انهم يستقذرونه بسبب المضمضة والاستنشاق. احتمال مش احتمال؟ احتمال. وكونهم لا يحبسون الماء ليتوضأوا به مرة أخرى هذا ليس بدليل أصلا، لا يقوى أن يكون دليلا. نعم، لا هم مش نجس، هم يقولون طاهر غير مطهر، وأنا خدنا فرض من الطاهر والطهور والنجس، مش كده؟ لكن الراجح الصحيح إن الماء المستعمل ما دام على إطلاقه فهو طهور. المالكية أخذوا حكم الماء المستعمل من المعنى اللغوي، طهور على وزن صيغة مبالغة، قالوا كلما توضأ به المرء أكثر من مرة كلما ازداد الماء طهورية، ودي من العجب. قال أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد، يعني تجديد وضوء، كتجديد وضوء وغسل جمعة. الراجح أن الماء المستعمل ما دام على إطلاقه فهو طهور، يجوز استعماله مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. نعم يا اخي. الميراث استعمل الماء في فمه ثم مجه على محمود الربيع، وهذا ماء مستعمل. لا نعم، لكن هل هو مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. صحيح ليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم محمود الربيع استعمله في رفع، هذا صحيح، لكن حافظ بن حجر وابن المنير لما ارادوا ان هم يخرجوا الترجمه بمعنى الترجمه من الحديث، فقالوا اراد الامام البخاري ان يبين ان الماء المستعمل طهور طهور. فالمستعمل الماء المستعمل على الراجح تجوز الطهاره به، وهو مذهب المالكيه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. اما عند الجمهور فلا تصح الطهاره به. نعم يا اخي. ما احنا بنقول ما دام على اطلاقه. نعم، ما دام على اطلاقه فياخذ حكم الطهاره. اذا عندنا يا جماعه كل ما ذكره المصنف من الكراهه فيه نظر ويخالف فيه. قال: او في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يطلبه الطهوريه. الكافر نجس نجاسه حسيه ولا معنويه؟ ده على الراجح. الا لما في قوله تبارك وتعالى: انما المشركون نجس، نحمل لفظ النجس على حقيقته. على ايه؟ حتى تاتي قرينه تصرف معنى النجاسه الحسيه الى المعنويه، مش كده؟ اللي استدل الذي قال بنجاسه الكافر استدل بالايه: انما المشركون نجس، واستدل بمفهوم حديث ابي هريره في الصحيحين والسنن. احسنت. قال: لقيت رسولا في احد طرقات المدينه فانخذت منه، استخبى. قال: ثم اتيته فقال: اين كنت يا ابا هريره؟ قال: رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على جنابه، فذهبت فاغتسلت. فقال: يا ابا هريره، ان المؤمن بالمفهوم كافر ينجس، مش كده؟ لكن جاءت ادله تدل على ان الكافر نجاسته نجاسه معنوية بسبب شركه، بسبب شركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عفاء في المسجد، وكانت الوفود من نجران وغيره من النصارى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان الصحابة يخالطون اليهود في المدينة، وما كانوا يتوقون مجالسهم ولا مصافحتهم ولا غير ذلك. يعني هل كان المشرك لو جلس في مكان بعد ما يقوم يقول: يا جماعة اغسلوا مكانه؟ لا كده. وأباحت الشريعة نكاح الكتابيات، مش كده؟ والمسلم يختلط مع الكتابية، ولم تأمره الشريعة بالتطهر من عرقها ولا من رثها. صحيح؟ صحيح؟ مش كده؟ إذا الكافر نجاسته معنوية وليست حسية. معنوية وليست حسية. فلو إن كافر اغتسل استعمل الماء، يعني هنا يقول: يكره للمسلم أن يتوضأ به خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. طيب، هل التعليل بالخلاف، التعليل بالخروج من الخلاف، يصح أن يكون دليلا؟ ها؟ يصح. يصح إذا كان الدليل قويا. عندنا دليل يعارض دليل، والدليل المعارض قوي يورث شبهة في الدليل الأول، وتزاحمت الأدلة في الجواز والمنع أدلة قوية. ممكن في الحالة دي نصحح التعليل بالخروج من الخلاف. ليه؟ لأن الخلاف يورد الشبهة. يورد شبهة مش كده؟ فهل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا مثلا؟ يا رجل زنى بامرأة وأنجب بنته. بفضل يا أخي. الله أكبر. لا إله إلا الله. فإذا كان الدليل معارض قوي ويورث شبهة وتزاحمت الأدلة ولا تستطيع الترجيح فهنا يقال الأولى بالخروج من الخلاف. مش كده؟ لكن هل الخلاف في نجاسة المشرك قوي أو ضعيف؟ ها؟ إذا لا يصح التعليل به. إذا لو كان الخلاف قويا يورث شبهة يصح التعليل به. ونقول الخروج من الخلاف أولى وأصون للدين. أما إن كان الخلاف ضعيف زي المعارض ضعيف نقول هو خلاف غير معتبر لا يقول. نعم والله هم الفريقين استدلوا بحديث واحد وده من العجب يعني. نعم كمسألة من أعجب المسائل في الشريعة ينقل فيها الإجماع بالجواز والمنع. إيه هي أشهر مسألة في الشريعة نقل فيها ابن حزم الإجماع على العدم ونقل غيره الإجماع على الجواز. هي المسألة الوحيدة. أحسن اللي بيترك الصلاة متكاثرة مثلا ابن حزم ينقل الإجماع على أنه لا يجب عليه القضاء لأنه تركها متعمدا. وابن المنذر وغيره ينقلون الإجماع على أنه يجب عليه القضاء. فغسل الجمعة على الراجح مستحب. لكن يجب إن كانت تنبعث منه رائحة كريهة يتأذى بها المصلي. للذين أوجبوه هو حديث واحد حديث عمر لما أنكر على عثمان رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة ولم يغتسل وإنما توضأ فقط. فقالوا إنكار عمر يدل عليه الوجوب. وقال الجمهور عدم خروج عثمان للغسل دل على عدم الوجود. نعم طيب في صوارف من اغتسل يوم الجمعة ومن توضأ لا من توضأ يوم الجمعة فبيه ونعم ومن اغتسل في الغسل ها ماله لا مش نسخه صرف الامر في الاستحباب وغيرها. وصل جمعة واجب على كل محتال والسواك وأن يدهن من طيب أهله. ها؟ مش كده؟ ولا الطيب. المسألة ليه فيها بحث لعلي ما نوصله إن شاء الله نجيبه. فالراجح إن الماء الذي اغتسل به الكافر ما دام على إطلاقه فهو طهور. نعم يجوز. قال أو تغير بملح الماء كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. الملح اللي بيستخرج من البحر بينعقد من ايه؟ لذات الماء. مش كده؟ مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو مش كده؟ مش كده؟ طيب إذا الملح الذي ينعقد في الماء والطحلب والضفادع والأشياء اللي تخرج في الماء مما عفت عنه الشريعة، لأن ما لا يمكن الاحتراز منه معفون عنه. ما تقدرش تمنع الطحلب من خروجه في الماء، ولا تقدر تمنع انعقاد الملح في الماء، ولا تقدر تمنع نزول الضفادع في الماء وتغير الطعم وتغير اللون وتغير الرائحة. لا، الشريعة عفت وقالت هذا الماء باق على طهوريته، باق على طهوريته. نعم. لا، بمعنى ان انت تجيبه وتذوبه في المية مثلا. طيب ايه الفرق بين مية طلع من البحر ملحة وبين ملح تجيبه تحطه في اناء وتذوبه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ تدخل الادمي. ها؟ وهل تدخل الادمي فيه بوضع الملح يخرجه عن اصل طهوريته؟ وكان يبدأ يصنع عنه من كان يمكن أن يصنع. ها؟ ها؟ ايه الفرق بين وضع الادمي وبين اخراج الماء ملح من البحر؟ وهل فعل الادمي يؤثر؟ لا يا اخي. طب هل فعل الادمي يؤثر فيه؟ ها؟ طيب اصل الماء المالح طعمه مالح ولا لا؟ يجوز الوضوء به ولا لا؟ ما نفس المساله. حتى لو وضع فيه ملح هو ما لا، اصل خلقه الماء المالح دي اصل خلقته، مش كده؟ دي اصل خلقته. والا فلو وضع ماء في اناء ووضع عليه ملح فهو على طهوريه. ها؟ مفيش ماء بملح؟ لا لا، يعني احنا بنقول في ماء البحر ماء بملح او ماء مالح. انت بتقول عليه ماء مالح عند الشرب وليس عند التعبد، مش كده؟ انا بتكلم على التعبد وليس على اكل الشرب. فايه الفرق يعني؟ لا فرق بين ده ولا ده. اتوضى بيه، اتوضى بيه. ايه الفرق بينه وبين ماء البحر المالح؟ نعم يا اخي. اللي هيحط دليل عقلي يجيب عليه دليل شرعي. نبقى على الاصل. نعم. الملح الابيض انا اعرف اللي هو الملح الابيض قصدك. ايه اللي اعرفه الملح الابيض بتاعنا، يعني ما اعرفش كده. انت قصدك على ايه؟ انا اعرف ان انت ما شفتوش. انا ما اعرفش الملح بتاعنا اللي هو الماء الذي يستخرج من الماء في دمياط تقريبا او في رشيد بيجي البحر يطلع ميه ينزل ياخدوها بالايه؟ باللوزر كده. الميه دي بتتجمد وتصبح ملح. ياخدوها بالجرافات كده ويعبوها في الشوي. فاصل الملح ده ايه؟ ماء. فاصل الملح منعقد من ايه؟ طيب. لا. يجوز انك تتوضا بيه وميه الملح. يجوز. ما هو هل التراب يخالط الماء عن ممزجة ولا عن مجاورة؟ مجاورة. لأن خدوا بالكم يا جماعة يجي معنا المسألة إن مخالطة الماء لا تخرج عن قسمين، إما مجاورة وإما ممزجة. مجاورة بمعنى إن الشيء يقع في الماء ولا تتحلل ذراته في الماء. لو جبت شمعة ورميتها في المية الماء يتأثر؟ جبت حتة مثلا أو أو أو أو لا الصابون يتأثر بالماء، بلنك لو الزفت يعني، ولقيت الخزان بتاع المية مخروب. أو عشان تمنع الصدى بتعمل بتفرد في البلانك في في في في جعر الخزان كله، مش كده؟ لما تيجي تشرب الماء تجري حتها جاز ولا لا؟ طيب الماء ده طهور ولا خرج عن طهور ياسين؟ ليه طهور؟ لأن ليس عم مزاجة، يعني مثل هذه الأشياء لا تتحلل ذراتها في الماء ولا تنفك عنه بعد ذلك أبدا، لا لا لا. لكن في أشياء نعم تتحلل في الماء ولا يمكن أن تنفك عنه بعد ذلك، خلاص مش كده؟ زي تعمل شيء مثلا يمكن بعد ذلك أنك تفصل الشيء وترجع ازاي؟ ها؟ مش كده؟ ماء المجاري عزكم الله صرف بيحللوه ويرجعوه يشرب ويروى به الشر. يصح تحليله ولا لا يصح؟ وهل هو استحاق؟ شوف هل ذاته استحالت ولا ذاته ما غيرتش وتغير في الأبصار؟ يعني هل يمكن للماء النجس أن يعود طهورا؟ ممكن. طيب إذا ها لو كان عمال بيحللوا ما فيش إشكال، ليه؟ لأن الأوصاف النجاسة تنتفي خلاص، لكن الماء النجس الصرف تحليله يخرجه من النجاسة الطهورية. أم أنه يوضع عليه بعض المواد تخفي رائحته وطعمه، وما هو إلا إخفاء وليس تطهير؟ انتبهوا، الماء اللي هو الحللوه ده أصله نجس خارج من عزكم الله بول الإنسان وغيره وغيره، تحليله يرجعه طهورا ولا هي مواد بتضاف عليه فتغطي رائحة النجاسة والطعم واللون؟ ولو نزعت منه هذه المواد لعاد إلى أصله من النجاسة. فهل التحليل تطهير ولا تغطية للرائحة وطعم النجاسة؟ ها؟ تطهير. ها؟ صحيح. لا تشرب. لأن الأصل فيها أن هي ليس رجعا للماء لطهوريته، وإنما تغطية لرائحة النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة. يبقى اللي هيشربها ينضر. صحيح. ثم النجاسة موجودة فيها لم ت... البلاثيرها الضرطة. صحيح صحيح. وبعض أهل العلم قال لو صح هذا ما بقيت في الدنيا نجاسة عينية. إذن يصح لكل نجاسة عينية لا تطر ولو بماء البحر بغير الاستحالة طبعا بغير الاستحالة أن تتحول إلى طهر. يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن لا يمكن. يا أخي أنا بسألك هل تحلية المياه هذه إرجاع الماء طهور كما كان وسلب النجاسة منه ولا تغطية للرائحة ووضع عليه بعض المواد التي تجعله صالحا ولا يضر؟ يعني يضع عليه بعض الأشياء الكيماوية تقصد فيه النجاسة الجراثيم وغيرها وغيرها وغيرها بحيث لو شرب لا يضر، لكن تبقى مسألة النجاسة موجودة فيه أم نزع؟ اتفضل يا أخي. اللي هو طيب لا لا هل هم بيغلبوه يا اخي؟ لا يا اخي لا. يعني هم دلوقتي مثلا لو عندهم حوض بيحطوا عليه 10 احواض طهور عشان يخلوه طاهر طهور؟ لا ما هو التطهير اما بالزياده او بالنزح وهتكلم عنها المصنف. يعني عندنا بير وقع فيه اعزكم الله نجاسه كلب مثلا، خلاص انا افترض ان الكلب نجس الماء مع ان الكلب ممكن يقع في الماء ولا ينجسه بكثرته كبير بضاعه مثلا، خلاص لو غلبت النجاسه على الماء بننزع الكلب من البئر، خلاص واحنا بين امرين اما ان نضيف اليه ماء للبئر زي مصانع مكة المشهورة في كتب الفقه كانت تتنجس. مصانع مكة لها الأحواض التي كانت تعد لشرب الحجيج. إما نحن نكاثر الماء النجس الموجود في البئر بالماء بحيث خلاص تبدأ النجاسة تقل تقل تقل تقل حتى لا يوجد لها أثر، خلاص الماء طهر بالإيه؟ بالمكاثرة، مش كده؟ أو إنك أنت تنزع الماء النجس في البئر تماما فيخرج منه من الأرض ماء نقيا بعد ذلك. لكن هل تحلية المياه تغالب وتكاثر بالماء ولا ما هي إلا نعم لا بد طهور ها ها لا يا اخي التراب لا يؤثر الماء اصلا لان المخالطه فيه عن مجاوره وليس عن ممزجه. يعني في النهايه ارجو التراب تحت ها ها طيب طيب لا لا يعني انت عايز تقول لي وضع التراب على الماء النجس يطهره؟ ها؟ ما انت بتقول لي ماء طاهر وقع عليه ماء نجس وقعت عليه نجاسه. طيب وهل التراب يزيل اثر النجاسه من الماء؟ لا. النجاسه يا جماعه لما بتخالط الماء بتخالطه عن مجاوره لعن ممازجه. هل يمكن انك تخرج النجاسه من ذرات الماء؟ ممكن معالجه جماعيه. ها؟ يا اخي انا بتكلم عن مساله تغطيه الريحه والكلام ده كله سيبك منها. الآن البول لو وقع في الماء في ماء قليل ونجس هل يمكن أنت بأي طريقة أنك تفصل نجاسة البول عن الماء ولا ذرات البول كما اختلطت بذرات الماء الطهور فجعلته نجسا ولا تستطيع أنك تفصل النجاسة عن الماء؟ ها؟ ما هو دليل من قلوب ان تحلية الماء ما هي الا تغطية للون والطعم والرائحة وليست نزع لاصل النجاسة. ليه؟ لان اصل النجاسة لو اختلطت بالماء لا يمكن انها تسلب منه تاني الا ان كان زي اخونا ما قال بالمكاثرة. ممكن ممكن اغيب اضيف عليه مية مية مية ورق لحد ما تبدأ تجل طعم ورائحة لون النجاسة. من العجائب الامام النووي المجموع يقول لو عندنا برميل مثلا في خلتين وقعت فيه نجس، لو كان البرميل اكثر من كلتين وقعت فيه النجاسة فالماء طهور، لكن لو جبت دلو سجن الماء ونزعت فيه سد ماء من البرميل فأصبح الماء كلتين فقط فهو نجس. وصل؟ يعني لو وقعت النجاسة في ماء أكثر من كلتين فهو مش كده؟ مع أن الإجماع واقع على أن النجاسة لو وقعت في الماء وكان أكثر من كلتين فغيرت أحد أوصافه بالإجماع فهو نجس. فهو نجس. وهل الإجماع يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يخصصه؟ يعني مثلا قال الماء طهور لا ينجسه شيء، لما يجي أهل العلم يجمعوا على إن الماء لا ينجسه شيء. لا لا، خلف رواية صحيحة، رواية ابن ماجة معلولة بعلتين بالتدليس من بقية بن الوليد وبالانقطاع بين رشدين بن سعد وأبي سعيد. فهل الإجماع يخصص الكتاب والسنة ولا لا يخصص؟ يخصص ولا لا يخصص يا جماعة؟ مرة معاك كلام ده طبقنا كمان دقيق. ها؟ لا بسلام مستثنى أصلا من عموم لا تبع ما ليس عندك. طيب لا تبع ما ليس عندك المقصود به العندية، المقصود العندية الحس المشاهد ولا ما لا تملك؟ لا، ولا ما لا تقدر على تسليمه؟ ها؟ لا تبع ما ليس عندك المقصود بالعندية الحس المشاهد عندك وشايفه بعينك، ولا المقصود به ما لا تقدر على تسليمه؟ ما لا تقدر يا جماعة انتبهوا. ها؟ حس المشاهد مش كده؟ والسلم مستثنى منه. طيب أورد عليكم إشكال ولا بلاش؟ طيب لو عندك أرض واحد غصبها منه يجوز انك تبيعها؟ جالك واحد قال لك بيع الارض بتاعتك في المنصور، ها؟ وانت تقدر على تسليمها؟ ايوه ملكك، لكن لا تقدر على تسليم. لا، احنا بنقول هل البائع الان يقدر على تسليم الارض ولا لا يقدر؟ ها؟ يصح البيع ولا لا يصح؟ ها؟ يصح. خلاص، غير قادر على التسليم ويصح الايه؟ اذا المقصود بالعندية الحس المشاهد ولا ما لا يقدر على تسليمه؟ اثنين ممكن. هل يشترط في صاحب السلم ان يملك؟ ليش يشترط؟ لكن يشترط ان يقدر على ايه؟ البيع من باب اول. اللي خلاك صححت البيع في المقصود وهو يقدر على التسليم، لماذا لا تقول ان العندية المقصود بها ما لا يقدر على تسليم؟ موقع. نعم. موقع. اوكي. موقع الحديث. ما انا اقول لك العندية المقصود بها الحس المشاهد. ايوه معلوم. طيب يا اخي انت صححت البيع المقصود ولا ما صححتوش؟ طيب. المقصود صاحبه يقدر على تسليمه. نعم. طيب. ما ليس عنده ويقدر على تسليمه هو من باب اول. المساله مش خاصه ان يا جماعه ابن القيم ناقش هذه المساله ونقاش جيد في تهذيب السنه. تهذيب كده ها؟ تهذيب كده مش صلوا يا عيال الصلاه يا جماعه في نقاش لو واحد وراح مشوار تعجل مفيش كلام. قال او بما لا يماجده يعني المجاورة لا بالمواجهة. لا ليش شفت عشان كده ما نفوروش الكتاب هو المسألة تيجي معانا أصلا في الوقت. نعم. ولا هذا رأيي في المسألة. طيب ما وقفنا أنت وقلنا إن إحنا قلنا صار تفور سوطة إذا بقت عليه يعني مش طاهر ده الميه والله الماء البحر المالح مستثنى ولا غير مستثنى؟ مستثنى. طيب. والله انا لا اعرف فقط كان عندك ما يفرق في المساله هذا ومش يخدم الدين سلفه. قال او بما لا يمازجه كتغيره بالعود الكماري. عود الكماري من موضع يسمى في مرض الهند بخور وقطع الكافور زي الخشب كده والدهن والطين على اختلاف انواعه لانه تغير عن مجاوره لانه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف ايضا لا يكره مثل هذه الاشياء التي تقع في الماء ولا تتحلل فيه وتخالطه عن مجاوره لا عن ممازجه فاستعمال الماء فيها صحيح ويبقى على طوله. ولان الرسول قال ثم عطي غيرها واجعلنا في الاخره كافورا. قال في الشرح يعني الشرح الكبير وما في وفي معناهما تغير القطران والزفت والشمع لان فيه بنيه يتغير بها الماء. لا الماء لا يتغير بها بل تظل صفة الماء المطلق موجودة صحيح أنه لا يكره. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخلل استنجاء يعني تعظيما له لأنه ماء مبارك. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة. عندكم أسامة مش كده؟ لا هي علي. لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد عن علي وغيره. وعنه رواية أخرى يعني يكره الغسل لقول العباس. عندكم لقول ابن عباس صح؟ لا صح لقول العباس. لقول العباس وليس ابن عباس. لقول العباس رضي الله عنه لا أحلها لمغتسل. وقص الشيخ تقي الدين يومي سنتميس الكراهة بغسل الجنابة. إذن عندنا في المذهب لا يجوز إزالة النجاسة بالماء ولا يجوز الغسل بماء زمزم ولا يجوز غسل الجنابة بماء زمزم. عمر عباس كان صاحب السقاية شرف وكان يوصل يأذن له ليبيد لمكة من أجل سقاية الحج، لكن هل هناك دليل على أن ماء زمزم لا تزال به النجاسة، يعني لا يستنجي به ولا يغتسل به من الجنابة؟ في دليل الآن العلة عند المصلي هي جهود تعظيما له كده ماء زمزم ماء مبارك كده طعام طعم وشفاء طعم كده. لكن هل العباس مشرع؟ ها؟ إنما يتلقى التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن العباس يقول لا أحلها للمغتسل لأنه بيتعب في إخراجها وسقاية الناس، فهو ده قوله وده رأيه. لكن الأصل لماء زمزم يجوز الاستنجاء به ويجوز به غسل الجنابة ويجوز به غسل النجاسة. فإن كان التعليل بأنه مبارك فإن ماء المطر أيضا مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وماء المطر يجوز به الوضوء والاستنجاء خبز الجنابة كده. إذا مش صحيح إن هو لا يقرأ لا يقرأ. أنت شفنا قلت لنا يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أوصاف الماء على قول طعام طعم من وشفاء صوم. لا أنا مش كبينا وضع عندك فيه ربنا كبينا في شوف في جمجمو ولا إيه جمجمو. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء صوم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الماء على هذه الأوصاف. خلاص أرجع هذا لو كنت خطوة أرجع. لا ولا في إزاز مجازة ولا في إزاز مجازة. يعني التعليل بأنها مباركة فيها أشياء كثيرة جدا مباركة لا يمتنع عنها في مثل هذا الشيء. نعم يجوز شربه والوضوء به والغسل النجاسة والاستنجاء به وإزالة النجاسة غسل النجاسة. فلو كان التعليل بأنه مبارك فما هو مثل مبارك؟ نعم اتفضل اتفضل. نعم يجوز نقله وخاصيته موجودة فيه في مكانه وخارج مكانه. ماء زمزم لما شرب له ضعيف. اقرأ. أبو ذر لما دخل مكة في رحلة الإسلام بتاعته قال فجلست شهرا أشرب من زمزم حتى تكسرت عقل بطني. هو ماء مبارك. قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه نعم تكسرت بالتاء؟ تكسرت ولا تكسرت؟ لا تكسرت بالتين ليس بالتاء. تكسرت يعني امتنع زي كده المخنث مجال معاوية بن أبي سفيان وهو عند أم حبيبة زوجة النبي عليه السلام إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ربنا يستحلكه ويستحلكه الطائف عليك يوجد غيران استقى في بطنها اللحم يمتني على بعضه كده عامل طيار كده. أحيانا الإنسان لما يبقى عنده شحم كتير في بطنه تلاقي البطن إيه؟ عامل طيار كده كده. فيقول لما تجلد تلاقي بطنها أربع طيار ولما تدبر تشوفها من ورا تلاقي أربعة في الجنب ده وأربعة في الجنب ده يبقوا ثمانية. الذي نصر أمر بإخراج المخنطين خارج الجنة حديث الصحيح من مسلم. ليه؟ لأن مثل هذا ينشر الفاحشة ينشر الفاحشة ده بيوصف بإيه؟ لأن النهاردة المرأة موجودة قدامها في التلفزيون عزكم الله وقد تكون عالية مش وصف لا موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرج المخنثين خارج داخل ودود لمعاذ أمر بخرج فجر المخنثين على مين؟ حطهم على جدهم يعني بس اشتغل زي ودي فاشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم من المخنثين اللي خرجوا خارج المدينة هيموتوا من جوع فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا يوم الجمعة يسألوا الناس ساعة ثم أخذوا وجهه حيث مثلا وصح كل شيء مجموعة يشحطوا يتكففوا الماء لمدة ساعة كل واحد مع غلب وغرفة يجمع فيها أكل أسبوع ويطلع بره المدينة بره الصحراء بره ياكل من الغرفة دي لحد يوم الجمعة ده النهارده احنا عندنا تلفزيون عندنا دش انترنت والله المستعان كل ما مضى من الكراهة الصحيح انه ليس بالمحفوظ الصفات اللي عملها للصلاة قال وماء لا يقرأ استعماله كماء البحر بما تقدم صحيح ماء البحر مياه الانهار مياه الابار مياه العيون مياه الامطار ما دامت على اطلاقها فهي التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها وماء لا يقرأ استعماله كماء البحر بما تقدم والابار والعيون والانهار لحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا من جوع مضاعف. السؤال ده ليه يا جماعه؟ لانهم شايفين في اشياء مدنه بتلقى فين؟ نعم. انا اتوضا من مضاعف وهي بئر يلقى فيها الحيض. الخرقه التي تضعها المراه من اجل الحيض وبعد كده ترميها تمتص دم ولحوم الكلاب والنسن وليس والنسن والنسن لأن النسن صفر النسن صفر وإنما يقال هنا النسن ذات الشيء النسن. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا طبعا يزيل البضاعة فيه دليل على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فوقع بدليل أن البئر كانت تأتي الريح والسيول فتلقي مثل هذه القاذوراء يعني لا يمكن أن يرى مثل هذه الأشياء ولا ينكرها لا فمبارك طول الكتف الأحوجي قال مثل هذه الأشياء تجرفها السيول والرياح وتتلافي أبو داود الثاني صاحب السنن ذهب إلى البئر وجسر ونزل فيها من أجل مسألة تقدير الكلتين وكانت رواية الكلتين ضعيفة قال وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فنفى هنا الدرر مع الاغتسال من النهر فدل على الطهوريه. والحمام حمام من الحميم من حميم مش هو الحمام بتاعنا لكن هذا الحمام كان ينتشر في البلاد الباردة فيه ماء ساخن يخش الإنسان يغتسل ويخرج. فالحمام من الحميم ده الماء الساخن هذا مقصود به الخلاء لا زي الحمامات العمومية والحمامات الموجودة بتاعت البخار دي كانت موجودة حد النهاردة. والحمام لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه صحيح لما فتحوا بلاد فارس نعم دخلوا حمام ورخصوا في دخوله. ومن نقل عنه الكراهة اللي هو مجاهد بن جبر رضي الله عنه كان يكرر دخول الحمام العمومي. ومن نقل عنه الكراهة علل الكراهة الحمام بخوف مشاهدة العورة أو قصد التناعم به ليست العلة كراهة الماء لا ولكن لأن الحمام أحيانا يوميا يقع فيه ظهور العورات أحيانا أما قصد التناعم فلا لا يجوز الإنسان يتناعم بالماء الحميم ما فيش شيء وليس في المسألة نهي ولا حتى يقال من باب الورع ومن باب الزهد الإنسان لا يغتسل بالماء الساخن لا لا كل من حرم زينة الله كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالتناعم بالماء البارد ليس زهد لا ولا تناعم قال أو نعم نعم قال ذكره في المدة وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم زي الإبريق كده فيغتسل وردنا في شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم نعم الحنابلة وما ما اذكر شيء في البحر. ها؟ ها؟ لمين؟ ها؟ لمين؟ لمين؟ المقدار عليه الكافي وليه المغني وليه العمر. ها؟ ابن قدامة؟ ولا ابن أخو ابن قدامة صاحب الشعر الكبير؟ ابن أخو ابن قدامة صاحب الشعر الكبير طيب ولا يكره الماء المسخن للشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد التشميس الماء المسخن بالشمس عند الشافعية مكروه ولكن الذي قصد تشميسه أما الذي وقعت عليه الشمس بدون قصد فلا يكره فلا يكره ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا ترحمك الله لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال يروي خالد بن إسماعيل وهو مطروق وعمرو الأعتم وهو منكر الحديث ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه صحيح لو كان الماء المشمس يضر فلا يختلف فيه الضرر بقصد التشميس أو بعدم فالماء المشمس لا يكره الوضوء قال والمتغير بصور المكس وهو الآجن الماء الآجن أو الماء الراكد حين لما تمشي في الصحراء الأرض في الصحراء عامله زي رخاء تشربش الميه الشتاء تنزل الميه على الجبل كده وتستقر كده تلاقي فيها عامله زي الأرض فيها حفر عامله زي الأحواض كده دي والعرب طول الصيف يتنقلوا على الأحواض دي يشربوا منها ويرعوا الغنم شفت الكلام ده بعيني الحوض قد المسجد ده انا قاعدين فيه مرتين ثلاثة مليان مي طب يطلع ينزل الشتاء مطر على الجبل وفوق يسيل ينزل يملاه تجيب العرب ترعى حوالين الأحواض دي لحد الشتاء اللي بعده. هذا الماء إن تغير بأي مغير فهو طاهر. تصل عليه مثلا طحلو ظهر فيه طحلو ضغاضة وقع فيه ورق الشجر، هذه أشياء تغيره. الريح تجيب ترابه وتنزلها تنزله في الماء وتأتي بأشياء وتلقيها في الماء. شفت الريم اللي بدأت على وش الماء الأخضر ده يغير لون الماء يخليها خضرة. ده ماء إيه؟ راكب آجل ماكت في مكانه ما بيتحركش، ما بيتحركش، لا في مية بتنزل عليه من فوق ولا الأرض بتغذيه من تحت. هنا الشريعة عفت عن أي مغير لهذا الماء ما لم يكن نجسا. إذا في ورق شجر، إذا في تراب تخلق فيه الطحالب الضفادع مثل هذه الأشياء، نعم. ليه عفت الشريعة؟ لأنه يشق صون الماء عن مثل هذه الأشياء. كده زمان في فوضان النيل كانت الناس تطلع تجيب البلاط تملى المي طاف البيت، بعد شهر تفتح البلاط وتاخد منه الماء تلاقي ريحة الماء معطلة، ماء آسد كده، الطعم بتاعها تغير والريحة تغير. كده هو طهور على أرض القدر لأنه يصعب ويشق حفظ الماء مثل هذه الأشياء. ده ماء الشتاء النهارده اللي هي في ماء الشتاء اللي هي محدوده في السيتي كده اللي هي كده ممكن. طيب نعم وانا شفت الطهر بدا الطهر نبات اخضر على سطح الماء لسه لو جزء صحيح فاخضراره بيخضر الميه، اخضراره بيجعل الماء اخضر. وزي الريم وزي وادي النيل ومثل هذه الاشياء التي تخلق الماء. ايه ده؟ يعني تشبهه لانها بتخضر الماء زي الصحوه لانها اصلها نبات نبات فبتجعل الماء اخضر. انت لو مشيت وجدت بركه بركه والماء بتاعتها خضراء يجوز الوضوء منها ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز. ليه يجوز؟ لم يصعب حفظ الماء عن مثل هذه الاشياء التي تنشا فيها. الشريعه اجازت الوضوء ومن منذ الوضوء ينقل الاجماع عليه. نعم. ما يجيش ماء ثاني جاي من خلال البركه سواء سواء الاثنين سواء. قال والمتغير بطول المكسي طول الوقوف يعني في مكانه وهو الآجل. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء للماء الآجل جائز سوى المسيرين يعني والذي خالف الإجماع. وكذلك ما تغير في آنية الأذن والنحاس. الأذن الجلد لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسكيتهم الأذن وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها. قال له الشيخ والله الاستنباط جيد لما يجيب جلد الشاه ويدغه وبعدين يعملوا جربه ويحط فيه المية الماء تجد ريحته ريحة الشاه سلخة يعني فيها زفارة فيها من رائحة الجلد كده. مثل هذه الأشياء أيضا يشق صون الماء عنه. نعم. هذا يرجعنا من قول ابن المنذر في الإجماع اللي هو ذكر عنه في المقدمة وابن المنذر النووي وابن المنذر وابن حزم وقلنا إن دي إجماعات عوام أهل العلم وليس لا المسألة إن كان فيه مخالف إذا مسألة الإجماع طويلة الجلد عند أهل العلم وأحيانا تقرأ لبعض الأهل العلم كلام يجعلك لا تقول بصحة إجماع واحد واقف في الأمة. والإمام الشوكاني في الإرشاد في الفحول نبه على مثل هذه الأشياء. وقال يعني ان كثرة نقول الاجماع في مسائل فيها خلاف تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع ويتجرب عليه، لكن ان وجد في المساله خلاف ابن القيم في زاد المعاد وغيره انكر على ابن المنذر وابن عبد البر ان هم نزلوا بعض الاجماعات والخلاف فيها ظاهر، فقال تغليبا، ولكن هذا التغليب هي صح ابن القيم على ابن عبد البر وابن المنذر، فقال وهذه عادتهم او هذه عاده ابن المنذر إذا رآه قولا لأكثر أهل العلم نقله إجماعا. قول ابن القيم ليس مضطر، قول ابن القيم ليس مضطر. وإلا فسبحان الله الإمام مسلم، الإمام النووي في شرح على مسلم يقول باب استحباب عيادة المريض، والبخاري في صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض. الإمام النووي بعد ما عنه للباب نقل الإجماع على استحباب عيادة المريض، نقل الإجماع، فكأن الإمام النووي لم يكن يعلم بمخالفه البخاري وغيره. فمسائل الإجماع بتحتاج لبحث شديد، مسألة مش يسيرة، لا، ومخالفة الواحد لا تضر الإجماع ولا تخرج على الرأس. قال والمتغير بطول المكفي أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا. متغير الريح من نحو ميتة لا تغير به مجاورة، لو افترضنا ان فيه ميتة موجودة على شط السرعة شط البحر لا ينفعش شط السرعة، لا لازم يكون ماء آجل مالي، لان ماء البحر وماء يجري ما بيتأثرش، فلو وجد بركة ماء وموجود على خارج البركة مثلا على الشط من بره كده موجود مثلا شات ميتة او كلب ميت او غيره، تأتي الريح وتنقل رائحة الميتة للماء الراكب، تشم ريح الماء زي ما هو فيه رائحة النتن، هذا التغير عن مجاورة ولا عن ماذا به؟ حمك الله كده، ويشق صون الماء عن مثل هذه الأشياء، فهو وإن وجدت فيه الرائحة النتنة فالماء طلوب. ايه خشينا ايه ايوه نفس المسألة، ايوه نفس المسألة، ايوه ما احنا قلنا كان يجيب الماء في البراليس الاول وهو ده الماء الآثم اللي يتغير بخصص الركون كده، فلو ان الماء الخزان تغير بسبب طول المك فهي طهر. قال او بما يشك صون الماء عنه كطهر وورق شجر ما لم يوضع، لا يشك طبعا يشك نحن نمنع وجود الطهر في الماء الراكب، وورق الشجر لو في شجره موجوده فوق على شاطئ البركه والورق بيرجع ينزل في الميه راجع لون الميه اخلص كده، ما زال الماء على طهوريته لانه يشق عليه ان يقعدوا بقى واحد يقول له كل ورقه ترجع في الماشي هنا، لا يشق يشق عليه كده. ورق الشجر ما لم يوضع، يعني ايه ما لم يوضع؟ مش واحد حطها بايه؟ طب لو واحد حطها بايه؟ تغير عن مجاور لا يضر، غير عن مجاورة لا يدور. حتى وإن موت وتبقى المسألة تدور مع التغير. وكذلك ما تغير بممره الماء حيمر على كبريت وقار وغيرهما وورق شجر على السواقي. سواقي جمع والسقية هي أحسن القناة الصغيرة الثاني. أما الثانية اسمها ثانية. الثانية اسمها ايه؟ ثانية جمعها ثواني بالسين لا بالثاء. ثانية للسجل بتروض. لكن هنا السواقي جمع الساقية اللي هي القناة الصغيرة. ورق شجر على السواقي والبرق وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما لأنه لا ينكر صوت الماء عنه. قاله في الكافر يجب أحيانا وقفين عن مين يسول عربيات على البحر وعلى طرع عويد الزيت ومش عارف ليه الكلام ده فيه ما يأثرش في المية لأنه ما يتسر. النوع الثاني من أنواع المياه الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث لا يستعماله لا في غسل الجنابة ولا في الوضوء. يجوز طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث ولا يجوز أيضا استعماله في إيه؟ في زوال الخبث اللي هو الماء مستعمل طاهر. نعم ما دام على إطلاقه فالحكم ليس هناك دليل في الشريعة ينقل الماء المستعمل عن طهوريته. الماء المستعمل خرجنا منه لكن الماء الطاهر ماء الطاهر لا يجوز به رفع الحدث ما دام نقل عن مسماه نقلا كليا. لان خلي بالك لو ان الماء تاثر بالشيء اليسير فهو ما زال على اطلاقه. نحن مشترط التغير الكامل. لو عندك حله ميه كبيت فيها شويه شاي صغيرين كده وما زالت الميه بس لكن فيها احمرار بسيط جدا يسميها ميه ولا شيء؟ ميه كده؟ ليه؟ لان الشيء اللي كبيته لم يغلب لكن لما يغلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قطعه فيها اثر كده؟ فيشترط ان هو ينتقل عن مسمى كان اسمه مية بل اسمه سمية. يجي معانا ان العبرة بالتغير وهو الرجل. فالماء الطاهر طاهر يجوز استعماله في العادات لا في العبادات. في العادات لا في العبادات. ورفع الحدث به لا يجوز لأنه من باب الإسراف. من باب الإسراف. مية صابون ماشي ممكن إنسان يستنجي بها مثلا أو يغسل بها الثوب النفسي مش لكن يستنجي رفع الحدث بعصي رفع الحدث نعم هو هي اللي يقوله يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني يجوز زوال الخبث ولا لا يجوز؟ لا يجوز من باب ايه؟ من باب ايه؟ خلاص لا يجوز. واحد يستنجي به مثلا او بعصير. يعني كان الماء ده محترم شرعا؟ لانه محترم صحيح. محترم شرعا؟ لا. لا. يعني هل يجوز لاحد ان يستجمر بالذهب والفضة؟ لا تصح به العبادات لكن تصح به العادات. تضرب به تعمل عصير تعمل خل تعمل صبغه تعمل شاي ما دام ان هو خرج عن اطلاقه من مسمى الماء لان احنا اشتركنا في الماء الطهور انه لا تضاف اليه اي صفه. فالماء الطهور الخالي عن الصفات ما فقط. فان كيد بصفه ننظر التقييد، كيد بصفه الطاهر ولا بصفه النجس؟ فان غلب عليه الصبغه خلاص اصبح صبغه، غلب عليه الشيء اصبح شيء، غلب عليه العطيه اصبح عطيه، وهكذا. غلبت عليه النجاسه اصبح فحكمه حكم ما غيره، حكم الماء حكم، فان غيره ظاهر فهو ظاهر وان غيره نجس فهو نجس. نعم. نعم. التغير بالصابون يخرج عن طاولته. لما التغير بالصابون تغير عن ممازجه لا عن مخلصه. التغير بالصابون تغير عن ممازجه لا عن مخلصه. هل يمكن ينزع الصابون بعد ذلك الماء؟ تغير طعم ولون ورائحه. طيب يعني يغلب عليه. نعم. فقط مشاركة وزوال الخبث. نعم. فقط مشاركة وزوال الخبث. نحن نقول عموما لا يجوز، لكن ماء الصابون يجوز به إزالة الخبث وغسل المنزل. يجوز. طبعا خالف المصنف لا ما خالفوش، خالفوه ايه؟ الثاني طاهر. ايوه نعم صحيح، كلام صحيح. طاهر يجوز استعماله في العادات يعني في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير داخل مهم. ما تغير كثير عندنا في الشرط. نعم. نقيده زوال الخبث بقولنا اذا كان محترما ما هو كل الماء محترم. عشان ماء الصابون معلش يا بس ممكن واحد يطلع لنا في السكه كده يقول طب ما هي ماء الصابون، فاحنا بنقول هذا اللي بيطلع بيها يعني، واخد بالك؟ انما الباقي ايه بقى؟ كلها اشياء محترمه. واخد بالك؟ لا لا لان هنا في زوال الخبث الكهرباء اشتراط لانه اصلا يشترط في رفع زوال الخبث في التوريد، توريد الماء. لا يعني هذا الطاهر لا تزول به النجاسه. بالنسبه للحنابله اشترط توريد الماء في رفع نعم الطهوريه. نعم. هم بعض من كانوا يتحدث على مساله اشتراط توريد الماء في رفع الخبث. هم يجعلوا رفع الخبث وازاله النجس رفع الحدث واذا نزل الجن بالطهوريه بالماء الطهور بالماء الطهور. فلو قلنا ان هو تغير ولا يصح به رفع لا يصح به ازاله النجا يرد عليهم منع به رفع النجاسه من اجل انه مال محترم ونعمة من الله تبارك وتعالى. أما إن كان المسألة متوقفة على أنه طاهر فالطاهر يجوز به إزالة النجس وغسل الثوب النجس. المنظفات يجوز. نعم. ما يصبوه؟ يعني مش كل الطاهر. ها؟ مش كل الطاهر. لا طبعا. على حسب نوع الطاهر، هل هو محترم شرعا؟ ولا غير محترم؟ فإن كان محترم لا يجوز به إزالة النجاسة. لا يجوز واحد يأتي بشيء يبع عصير أو غيره شربة يشرب به. لكن لو قال قائل منعته من استنجاء بالماء الطاهر، طب ما يصبوا؟ يقول طب ما يصبوا غير محترم. غير محترم. يجب يستنجي به ويجب يغسل به إيه؟ النجاسة. ها؟ طيب. من باب اولى بالغسل الاول احسن من الكاس الاول. نعم. لا لا عموما لا عموما صحيح. عموما صحيح. يعني احنا لازم نقول في قاعده عامه خلاص؟ لا مانع انه يخرج صوره من الصور عن القاعده العامه وده شيء. مفيش مانع. زي الشاطبي في الموافقات في شيء في الثالث أو الرابع يقول الانطباق الكلي على جزئيات معينة لا يمنع خروج بعض الأفراد عن الحكم الكلي. كلام جيد. فغالبا أن ما غير بظاهر يكون صرف يأخذ منه صورة لا الصبور شير. وفي يعني القواعد الكلية من يعرف القاعدة الفقهية من يعرف القاعدة الفقهية صلاحة ضابط يا راجل ده الضابط ده الواحد الضابط ده مختص بباب واحد من أبواب الفقه إنما القاعدة تخص الجميع أبواب القاعدة الفقهية عرفها العلم بيقولوا هي حكم أغلبي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته الفيومي وغيره وابن نجيم لما عرفوا القاعدة قالوا حكم كلي صح ولا غلط؟ غلط لأن لو بقى حكم كلي يلزم منه الاضطراب في جميع الصور مفيش ولا صورة تتخلف لكن لما نقول حكم أغلبي مفيش مانع أن يخرج عن سنن القاعدة صورة لا تشملها القاعدة أصلا يا جماعة فكل لما قلنا الشك لا فيه يزور الشك وإن هو لو شك يبني على اليقين ثلاثة ولا اثنين يبقوا اثنين كان داخل التجارة في المال الحرام داخل بالمال ده في التجارة حرام كان أصله الشاكل 20 ولا 25 يبقوا 20 بس لكن لو انه بيتوضا وشك غسل وشه مرتين ولا ثلاثه صحيح يبقى ثلاثه ساعات هي انها تبدع يدخل في طول بدعه مش كده اذا المساله دي خرجت عن سنه القاعده ولا ما خرجتش خرجت حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته لكن تعرفها بأنها حكم كلي غير صحيح. أنا عشان ياخد في 80 الأول أن يكون أجد ولا أقل؟ اليقين ذو الأقل نصر في رواية الترمذي قال فليبني على الفتين اليقين ذو الأقل نعم لكن مسألة فتصفين أردنا واحد مطرد هو تخلص الميز معك قبل الفتور يمشي دور هو تأل مراد ترى الحكمة معي كسب أموال من المخدرات يقولوا لا تصح التوبة إلا بالتخلص من الناس. ها؟ يشفع ماله بالعمل ويأخذ مال الحلال. هو كان داخل في الموضوع ده هو بمية جنة والجنبية اللي عليه التوبة 100 جنة ومعها 10 مليون جنة يطلع ال 10 مليون يقعد بجنبيته. الخيف عليه بالكلام ده يعني راجل الآن كان بتاجر مخدرات. تجوز أربعة وخلي من كل واحد عشر عيال. استنى شوية. دي أربعة نسوة ودي أربعين عيل ومع نص مليون دينار. دخلت التجارة دي كام جلد؟ بمئتين جنيه. وصار البدل انت ليش تسوي مثل دي؟ اخرج من مالك. يبقى على ما هو عليه حد ما يقوى ايمانه والكلام ده ولا قدر يطلع ان شاء الله من نفسه كان خلاص. ونقول الاربع نساء بقى كل واحده بتروح لابويا وكذا. لا. هي من مشروع الفلوس اللي تطلع هل التخلص من هذا المال بشروط صحة التوبة ولا بتخلص من التخلص من المال؟ صحة بدون التخلص من المال. إذن هو من تمام كمال صحة التوبة إلا أن يكون هذا المال متعلق بحقوق الآخرين فلا بد أن يرده ولو قاعد الجل يحصل. ما المقصود نرده؟ لا بد ان ترد المال. طيب هو لما خد التاجر في المخدرات مثلا وخد الفلوس نقول له روح ادي للراجل اللي اشترى منك المخدرات وشرب وانبسط دول فلوس اشترى منك ايه؟ لازم المسائل دي يا جماعه تحتاج لحكمه في الفتوى. يعني ممكن لما تقول له اخرج من جميع ما عندك يقول لك طيب خليني على حرام علمني عليه حرام قلت بقى الاخر عشان اتوب وجوع لا خليني على الاخر. فالكذب مساله متعلقه بحقوق الاخرين يلزم بالرد وكذب مساله متعلقه به هو كانه كان مثلا تجلس الحرام إذا لو تحت غير متعلقة بحقوق الآخرين نقول له خلاص أمسك عليه كما لك والله تبارك وتعالى يغفر لك. دي ممكن تساعده. لو جانا المصرف دلوقتي نقول له لازم تدفع مالك. أليس دي شفنا كإسلام الكافر؟ ها؟ زي الكافر لما يسلم يكون ماله لكن خلي بالك الكافر إذا أكلم تفقد وجهته معاه. لا لا لا لا ده ماله وتملكه. نعم قد يكون من حرام. قد يكون من حرام. كده؟ لو جاء مثلا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا غير مخاطب؟ الراجل مخاطب مش الجمهور انه مخاطب. كده؟ الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ثلاثة تفصيل ان شاء الله دي معاك. لو كان ربا يا شيخ. ها؟ يردوا. الرابع معاه يردوا. يرجع الرابع. لا ما يقدر يرد يرد. طيب لو كان رد يعني هل نقول له اللي اشترى منك مخدرات يدي له فلوسه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش عايز سوق النفس اللي هو ايه ما اقولش ماذا ياخذ ما استمتع به ويغفر الله. نعم يستمتع به ويغفر الله. يعني لو زنى بامراه نقوله للزانيه رد اجره الزنا ثاني لا وجاءت عايزه تتوب خلاص تتوب الفلوس اللي معاها كانت تتقوى بها على الطاعه ما فيش اشكال. يعني ان تبتم فلكم رؤوس مالهم. رؤوس مالهم عند الدخول ولا عند الخروج؟ لما يتوب مختلف فيها ما جاي منهم من قال عند الدخول ومنهم من قال عند الخروج. اذا الايه تحتمل ولا لا تحتمل؟ ما دام اللي ساعد على التوبه والايه تحتمل والعلماء مختلفين فيها. مش معنى طالما تعلق بحقوق الاخرين واللي ده يعينه على الثورة المساعدة تحتاج شيخنا. طب مثلا المال دلوقتي المعمل الضغير والثمن الكلف دلوقتي الجاي نعم هو خبيث هو وإن ظل معه هو خبيث لأن هذا يدل على حلمه. لكن هل نرد المال لمن تمتع بالمعصية فيكون تمتع بها ثم رد عليه أيضا ماله؟ لأن المصلحة تفوت المال. يعني زنى مجانا بعد ما زنى يقول والله خد فلوسك اللي انت زنيت بيها هي. هو خبيث حتى لو ظل مع المرأة أو مع الرجل هو خبيث. لكن هل يقال له تبرأ من كل ما لديك؟ لا مش هتمسك نفسي والله لو كان هذا الامر يقول لك انا عندي اربع عيال عندي اربع نسوان وعندي مش عارف كم عيل وعندي وعندي وعندي وكلوا من ايه؟ فين؟ لا خليني شغال مخدرات زي ما انت. ولا نقول له امسك كل معي. صحيح. يعني لا كده ولا كده؟ يعني هنقول له تخلص النص تفرق ايه؟ يا معاه مليون هو تخلص النص وخلي نص مليون. لا نقول له امسك ما يقيم حياتك. ما هو امسك ما يقيم حياتك ليس عليها دليل اصلا. لا ليس عليها دليل. يعني يا جماعه معلش لعلكم معذورين احيانا لانكم تاخذوا المساله زي ما هي كده اسطمبه ما بتمشي بك خلاص. لكن معلش النصوص يعني ما فيش مانع ان انت عندك اهليه تعمل عقلك فيها. ما فيش مانع. ولا تخالف من سبق. لو قولك لك فيه سلأ وإن كان حتى مخالفة لا يشغب عليه. لا يعني احنا نقوله ايه معاه 100,000 جنيه وتصدق ب50 وخلي لك 50. وهل لو تصدق به يؤجر؟ لا مش تصدق كده. طيب لو تخلص من كل الماء صحيح صحيح وزاد التخلص منه من تمام التوبة وليس من شروط صحة التوبة لكن من شروط صحة انه يقلع عما هو فيه تماما. وهذه المسألة دي يعني لا ننظر لحاله وشغله وكان بيشتغل في ايه وفي حقوق متعلقه بالمال معاه ولا لا. نخلصوا ده يا جماعه. قال فان زال تغيره لا. قال وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا او خلا او طبق فيه فصار مرقا فيشربه الطهوريه قال الكافي بغير خلاف لانه ازال عنه اسم الماء فاشبه الخل. صحيح. نعم تفضل. فان زال تغيره من اسمه عاد الى طهوريته كان بالمفهوم انه لو زال بفعل فاعل لا يعود لانه يقول ايه فإن زال تغيره بنفسه. يعني الماء وقع فيه شيء طاهر تغيره ترك فترة فترتب الشيء اللي موجود فيه وتحلل ورجع الماء إلى أصله. طيب لو تم إرجاع الماء بفعل فاعل يعود للطهورية ولا لا يعود؟ يهو. فكأن المصنف يلمح بالمفهوم انه لو عاد بفعل فاعل لا يعود الى الطهوريه. فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. لانه وجد ان حديث الحديبيه يرد عليه في الماء المستعمل فاضطر ان هو يقول ايه ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. طيب هل لا ده الماء اللي توضأ به النبي عليه السلام طاهر ولا طهور؟ لما الصحابة كانوا يغدو طهور. إذا ليس فيما ذهب إليه المصنف من الحديث ده. شو الدليل؟ ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. جابر رضي الله عنه كان أوشك على الموت صحيحين، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يعودوه وهو مريض، فوضأ النبي عليه السلام وكان جابر مغمى عليه وسكب عليه الوضوء، فأفاق ونزل فيه أي في الشرابة في آخر سورة. فالماء اللي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وسكبه على جابر ماء مستعمل، وهل هو طاهر ولا طهور؟ طهور. قال وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في قول ثاني في المذهب لكنه غير مشهور، ان الماء المستعمل على طهور اليد. المذهب فيه روايتين، الروايه المشهوره ان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، روايه اخرى وهي المذهب ان الماء المستعمل يظل طهور. قال وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم كانوا يتوضؤون من الاقداح، يعني اواني صغيره. صوره ثانيه من صور الماء المستعمل، قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. ودي من الغرائب بقى عند الحنابلة والأشياء اللي اتفرضوا بيها. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بات ثلاثا. انغمس فيه كل يد من المسلم المكلف. طيب لو الكافر وضع إيده في الماء يصبح مستعمل ولا غير مستعمل؟ عند الحنابلة غير مستعمل. المسلم لو وضع يده في الماء عند الحنابلة إذا استيقظ من نومه صار مستعمل. أما كافر ليه؟ لا أحسن. قالوا لأن الكافر يضع يده بدون نية الطهارة، أما المسلم فهو يضعها بنية. إذا ما دار المسألة عندهم على الإيه؟ إذا لو نعلم نية المسلم يبقى الشمس. لا ما هو غسل اليدين طهارة، يبقى خلاص طهارة. المسلم وضع يده لكن ما بيضع يده بنية الطهارة، هيدخل إيده. يعني الأصل هو يغسلها ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. المسلم لو وضع إيده يضعها من أجل إيه؟ طهارة دينية. لكن الكافر يضعها عادي زيها زي المسألة اللي جاب فيها الشافعية. لا لا لو في بركة مية ماء راسه وانغمس فيه رجل لا بنية الطهارة ثم خرج فالماء ليس بالمستعمل، لكن إن نوى رفع الجنابة أصبح الماء ساعة. إذن الذي يؤثر على الماء إيه؟ طيب فاكرين بقى القاعدة اللي انتوا خدتوها؟ فاكرين ولا لا؟ ها؟ لا أحسن قال عند أهل العلم إن تأثير النية على الذات ضعيف وتأثير الفعل قوي. تأثير النية يعني أن لو نجد في الماء الماء الراقي بنية أو بغير نية أصبح مستعمل ولا لا؟ سواء بنية أو إيه؟ التأثير للنية ولا للفعل نفسه؟ ذات الفعل كده؟ وضربنا مثلا قلنا لو إن رجل وضع على إيده عسل كده؟ وآخر وضع على إيده عسل لكن الأول وضع العطر من أجل صلاة الجمعة والثاني وضع العطر من أجل أن يميل قلب امرأة إليه كده؟ ده حط على إيده وده حط على إيه؟ كده؟ مجرد وضع الطيب على الإيدين له تأثير ولا ليس له تأثير؟ على الذات ها ها لا تأثير كده. ايه اللي خلاه يختلف من هذا لهذا النية كده؟ فالعلماء على ان تأثير النية على الذات ضعيف وتأثير الفعل على الذات اقوى. فهو لما ينزل في الماء بنية بغير نية اصلا مش سهل. لكن لو مجموع صدق على مسلم قال لو نجد نعمل صدق تعرفه فعلا مش اللي عايز يروح يروح دون الحوار.